قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اشتمل هذا الحديث الشريف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المأموم بالتأمين وراء الإمام، وبيان فضل موافقة تأمين المأموم لتأمين الملائكة، حيث أطلعه الله على أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ومن شاء أن يطلع من خلقه، فإن أحوال الملائكة مغيبة عن الناس وعن بني آدم، وأطلعنا الله عز وجل على هذه الفضيلة العظيمة من موافقة المأموم لتأمين الملائكة. ونوع المصنف رحمه الله فجعل في الحديث الأول ما يتعلق بالأفعال، وجعل في هذا الحديث ما يتعلق بالأقوال، والأول يكون تبعي وهذا يكون موافق. فالأول يوقع المأموم فعله بعد فعل الإمام كما وقع من الصحابة، وهنا يؤمن مع تأمين الإمام. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن، أي إذا أمن الإمام، التأمين تفعيل من قول آمين، وآمين معناه اللهم استجب، فهي دعاء وسؤال من المأمومين وممن يقولها لله عز وجل، سؤال منه لله عز وجل أن يستجيب الدعاء. وهي كلمة عظيمة لأنها تشتمل على توحيد الألوهية، لأن هذا من توحيد المسألة، فيسأل ربه أن يستجيب الدعاء، وهذه من الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، هو أكرم مسؤول، فهو الذي يستعان به، وهو الذي يلتجأ إليه، وهو الذي بيده الخير كله، نسأله من واسع فضله. فآمين كلمة عظيمة، ودلت النصوص على فضلها وعظيم ما فيها من الخير، ومنها هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام، أي بلغ موضع التأمين. وهذا معروف في لسان العرب أنهم يطلقون هذا الكلام ومرادهم مقاربة الشيء لا فعل الشيء، وقد يكون على ظاهره وقد يكون على غير الظاهر. وهنا قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون تأمين المأموم عقيب قول الإمام ولا الضالين، فإذا قال الإمام ولا الضالين قال المأموم آمين. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فيه دليل على أن الصلاة يكون منها أن الصلوات جماعة، عن الصلاة المفروضة، منها ما يكون جهريا، وهي صلاة الفجر والمغرب والعشاء، فدل هذا الحديث على أن الصلاة المفروضة فيها الجهر، لأن قوله إذا أمن لا نعلمه إلا إذا كان الإمام قد جهر بقراءته، فهذا الحكم في هذا الحديث مختص بالصلوات الجهرية وبحال جهر الإمام لا بحال إصراره. فلو كانت الصلاة صلاة الظهر فقرأ الإمام سورة الفاتحة ثم أسمع المأمومين قوله ولا الضالين لم يشرع للمأموم أن يقول آمين، لأن هذا محله الصلاة الجهرية، لأنه هو الذي ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.